هل المباحات إذا صدقت فيها النية تصبح عبادة؟ نعم ممكن تصبح عبادة مثل النوم والأكل، لكن لا يعني أنك تكثر من هذه فتقول زيادة عبادة. 10 ساعات نوم وأكل مرة وثلث